في البحر كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميه. اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جميعا من اجل بيئتنا نكون مسؤولين ونحترم كل الاجراءات الحاجزيه. اذاعه محمد السادس للقران الكريم، ذكر ومذاكره. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ إدريس الخرشافي، أستاذ التعليم العالي بجامعة القرويين. توضيب هند كونينير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدروس الحديثية التفاعلية. دروس أيها السادة والسيدات، تستمع لأسئلتكم واستفساراتكم في كل ما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب عنها السادة العلماء الأفاضل المتخصصون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا وسهلا بمتابعتكم، وأهلا وسهلا باستفساراتكم عبر رقمنا الهاتفي 0537-68-51-60، أو عبر بريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية @ يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الأستاذ سيد إدريس الخرشافي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة جامعة سيد محمد بن عبد الله بمدينة فاس. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ مرة أخرى. شكرا لكم أستاذ طيب أيت وغوري على التقديم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم أنتم أيضا وحفظكم، وأهلا وسهلا بكم. فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف، دائما هناك قسم آخر تحدث عنه العلماء الحديث وسموه بالمدرج. نريد أن نقف عند هذا القسم قليلا في مقدمة هذه الحلقة فضيلة الأستاذ، لنعرف ما المقصود بالإدراج عند المحدثين، وما هي أقسام المدرج وحكمه أيضا. تفضل. شكرا لكم على هذه هذا التقديم الجميل الذي يفتح الشهية للكلام ويجعل المستمع مرهف الحس، له قابلية لأن يتحدث ويتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من حيث الرواية أو من حيث الدراية. أكيد أن أهل الحديث رحمهم الله تعالى جميعا في القديم والحديث كان لهم اهتمام كبير بإتقان الرواية، رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الإتقان كانوا يريدون أن يميزوا بين كلام النبوة وكلام الرواة. حرص نقاد الحديث وصيارفة الحديث على التمييز بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصرف يعني المحض، نعم، الذي يخرج من مشكات النبوة، نعم، الذي هو وحي من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بين كلام النبوة، نعم، الذي يخرج من مشكات النبوة والذي يتصل اتصالا وطيدا بالوحي الإلهي، وكلام راوي الحديث سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان تابع التابعي، إلى أن يصل الأمر إلى منتهى استقرار الحديث في الكتاب الحديثي. هذا التمييز بين كلام النبوة وكلام باقي الرواة هو الذي جعلهم يتحدثون عن نوع من الحديث يسمى المدرج. المدرج أيها الأخ الكريم هو ما يضيفه راوي الحديث سواء كان صحابي أو غير صحابي إلى أصل الحديث على جهة الشرح والبيان. قال صاحب المنظومة البيقونية: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الرواة هم الذين يضيفونها. حتى الإدراج في اللغة هو أن تدخل الشيء في الشيء. أدرج الشيء في العبة في الحقيبة أو في ما إلى ذلك هو الإدخال. وكذلك الراوي يدخل في الحديث ما ليس منه، لا على جهة الكذب والافتئات على صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام، بل على جهة الشرح والبيان والإضافة التي من شأنها أن تبين معنى الحديث. أهل الحديث إمعانا منهم في التحقيق وفي التدقيق وفي وصف الأمر على ما هو، حينما تحدثوا عن المدرج قسموه إلى أقسام، فقالوا هنالك مدرج السند ومدرج المتن. والمدرج الذي هو كثير الأمثلة وكثير التطبيقات هو مدرج المتن نفسه. هناك بعض الحالات في دور مدرج الإسناد لا نطيل بها ولا نعرج عليها، ولكن نذكر أمثلة في المتن من مدرج المتن. يذكر المحدثون في هذا الباب أن الإدراج قد يكون سببه ليس هو رغبة الراوي في أن يشرح متن الحديث ويبين معناه، بل قد يكون الإدراج لأسباب أخرى تعرض للراوي وللمحدث في مجلس التحديث أثناء التحديث. مثال على ذلك، ويضربون لذلك مثلا، مثاله حديث خرجه الحافظ ابن ماجه في كتابه السنن بإسناده إلى موسى بن ثابت الزاهد، هذا أحد رواة الحديث في القرن الثاني الهجري، كان راوي الحديث وكان زاهدا وكان ورعا وكان معروفا بهذا. دخل على مجلس القاضي شريك وهو يروي الحديث والمستملي بين يديه، فلما رآه القاضي قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. القاضي هنا لم يقصد أن هذا الكلام هو حديث، ولكن المستملي الذي يكتب الحديث ظنه من الحديث فنسبه للقاضي الشريك ورفعه إلى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قالوا: هذا إدراج سببه عارض أثناء مجلس التحديث. فمن كان من محدثين مدققا ومنقحا ومميزا اعتبر هذا من كلام الراوي لا من كلام صاحب النبوة، وحكم على الحديث بعدم القبول. ومن لا معرفة له بشؤون الصنعة وقواعد النقد الحديثي فإنه لا يميز بين كلام النبوة وكلام باقي الرواة. هنا ربما فضيلة الأستاذ يعني نتساءل عن كيفية معرفة هذا الإدراج من غيره. نعم، للمحدثين طرائق وقواعد بها يهتدون إلى التمييز بين ما هو من كلام النبوة وما هو من غير كلام النبوة. من طرقهم أنهم يقولون: أن القسط المدرج من الحديث يعرف باستحالة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم الحديث المخرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للعبد المملوك أجران, للعبد المملوك أجران, أجر طاعة ربه وأجر طاعة سيده. ثم قال ولولا الجهاد وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. قال نقاد الحديث هذا حديث مكون من قطعتين, أما الأولى فإنها من مشكاة النبوة وهي قوله صلى الله عليه وسلم للعبد أجران. المملوك أجران, أجر طاعة الله تعالى وأجر طاعة سيدنا. وأما القطعة الثانية فيستحيل أن تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة, مقام عال رفيع, ويستحيل أن يرجو أن يكون عبدا مملوكا. والثانية أن هذا حديث مدني, والنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمه قبل البعثة بسنين, فلم تكن له أم يقوم بطاعتها وبرها. إذن طرائق المحدثين في معرفة أو في التمييز بين ألفاظ النبوة وألفاظ الرواة بدءا بالصحابة, استحالة بعض الألفاظ استحالة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أم يقوم على طاعتها وبرها وإشراف عليها, لأنها هلكت قبل البعثة بسنين. الطريق الثاني فضيلة الأستاذ, طريق آخر هو المقابلة, والمقابلة بين الروايات. وهذه المقابلة هي إن شئتم أسلوب تقني عملي تطبيقي مارسه المحدثون, فضلا عن امتلاكهم لما يسمى بمهلكة نقد الحديث. فالمحدثون كالصيارفة الصيرفي الذي يميز بين الذهبي, بين المعدن النفيس والمعدن الخسيس, كذلك المحدث يعني عايش حديثه, عايش الحديث واحتك به وتشربه وأشرب في نفسه, حتى إنه إذا سمع الحديث يستطيع أن يقول هذا من مشكاة النبوة وهذا إنما أضافه الراوي على جهة الشرح والبيان. قد لا يستطيع أن يعلل ذلك, ولكن أمرين قادح في نفسه. وبعض الحالات يكون راوي الحديث ينبه على أنه أدرج هذه اللفظات ويضيفها لنفسه, كالحديث المشهور في قصة ذي اليدين التي فيها صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الراوي وأكثر ظني أنها العصر, يعني ينبه أنه سيدخل في النص ما ليس منه على جهة الشرح والبيان لينتبه المتلقي, وحتى لا تختلط كلام النبوة بكلام باقي الرواة. إذن إذا نظرت في هذا في هذه القضية الإدراج, يعني يملكك العجب والاستغراب وتندهش لهذا الجهد, لهذه الدقة التي تمتع بها المحدثون وهم في عملية وفي ممارسة حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيتها مما يمكن أن يطرأ عليها من إضافة أو وهم أو ما إلى ذلك مما يعتري الرواة. الإمام السيوطي رحمه الله, هذا من نفيس ما تسمعون في هذا الباب, حينما تحدث في كتابه الإتقان في علوم القرآن عن أنواع القراءات القرآنية, فذكر المتواترة والمشهورة والآحاد, ثم قال ثم ظهر لي سادس يشبه من أنواع الحديث المدرج, فذكر القراءة المدرجة أي ما يضاف إلى نص كلام الله تعالى من القارئ أو الراوي على جهة التفسير. وقع ذلك, وقع ذلك, وهذا يدرس في باب أنواع القراءات, هذا القراءة المدرجة. نعم. هذا الإدراج فضيلة الأستاذ في المتن الذي ذكرتم قد يكون في أوله أو في وسطه غالبه, في آخره غالبا يقع الإدراج في آخر المتن، وقد يقع في أثنائه كما مر معنا في حديث ذي اليدين، صلى بنا رسول الله أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأكثر ظني أنها العصر، ثم استمر في باقي الرواية. غالب يقع في آخر المتن وقد يقع في وسطه، المهم أن المحدثين كانوا بالمرصاد، صحيح، يراقبون ويدققون ولا يسلمون من الحديث إلا ما سلم وعلم أنه من مشكات النبوة. بارك الله فيكم. ربما أمثلة ذلك كثيرة فضيلة الأستاذ، في سواء في المتن أو في الإسناد، ولكن نكتفي بهذا إن شاء الله، ربما رسالة الإدراج قد وصلت. بارك الله فيكم. ننتقل إلى السادة المشاهدين والسادة المستمعين الكرام، وأول رسالة هنا أن السائل الكريم يسأل عن حديث انطلق بي جبريل فإذا أنا بنساء تنهش تديهن الحيات، فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. يسأل السائل الكريم عن هذا الجزء من الحديث الطويل، يقول هل هذا الحديث صحيح، وهل يسأل هل هذا يعني أن الأمة إذا منعت طفلها الحليب واستبدلته بالحليب الصناعي تكون ممن ذكرنا بالحديث؟ هذا سنة، هذا حديث مهم جدا، هذا قطعة من حديث طويل رواه الحاكم في مستركه، وقبل تلقاه العلماء بالقبول ومطلعوها النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ أتاني جبريل الحديث. هذا يعود بنا إلى قضية من قضايا المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إن رؤى الأنبياء حق ووحي. إذا رأى النبي رؤيا صادقة صالحة فإنها وحي من الوحي، ومنه ما قصه ربنا سبحانه وتعالى علينا في سورة الصافات في قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حينما قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رؤيا منام، سيدنا إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه. إذن رؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي. الوحي ينبغي العمل به. نقول الأنبياء لهم هذه الخاصية، فسيدنا إبراهيم نفذ مضمون الرؤيا التي رآها، وهذا وحي من الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه الرؤيا كأنها الرؤيا الصالحة الصادقة مثل فلق الصبح، كما جاء في الحديث المخرج في البخاري. نعود إلى المضمون، هذه القطعة من الحديث. رأى نساء تنهش الحيات ثديهن، فلما سأل عن ذلك قال أولئك اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه أن الله تعالى أودع في الوالدة، في الأم التي تلد، أودع فيها فطرة ربانية عظيمة الشأن، إنها فطرة الإرضاع، إرضاع الأم ابنها أو ابنتها. وهذه الفطرة لا يجوز التخلي عنها أو تركها بحال إلا لعذر. كيف ذلك؟ حينما نقرأ في أواخر سورة البقرة قول ربنا سبحانه وتعالى ولم ذكر أحكام المطلقات وما إلى ذلك، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أهل التفسير اختلفوا في فهم هذه الآية. أما السادة المالكية وعلى رأسهم الإمام القرطبي في كتاب الجامع، فلما وقف على هذه الآية قال والوالدات يرضعن أولادهن، قال يرضعن خبر معناه الأمر للوجوب، يعني الإنشاء وجوب، اعتبرها وجوب إيجابا. المالكية يقولون إن الرضاع واجب على الأم، وغيرهم يقولون إن الأمة ليس واجبا عليها أن ترضع ابنها، إن شاءت أرضعت تعبدا فلها ذلك، وإن لم تشأ فإن أباها أبا الوالد يسترضع له. ننظر هنا أن المالكية كانوا أشد تمسكا بالحديث، لأن هذا العذاب، متى يكون العذاب الشديد؟ عند خطورة عند التفريط في الواجب المؤكد. لا يكون العذاب الشديد إلا نظير التفريط في الواجب المؤكد. فالأم المرضعة التي لا عذر لها في ترك الرضاعة ولا تريد أن ترضع ابنها خشية أن يقع خلل أو فساد في صدرها، تترك ذلك ولا ترضع ابنها وتفقده أمرا فطريا غريزيا تحرمه منه، هذه حري أن تكون مخاطبة بهذا الوعيد الشديد. أما التي لها عذر ولها سبب، هذا لا، لها وضع آخر ومقام آخر. دون أن نتحدث فضيلة الأستاذ عن يعني أنواع الأعذار والأعذار التي تبيح والأعذار التي لا تبيح، هناك خطورة في امتناع الأمهات البانهن على أولادهن. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه خطابا للناس، لعموم الناس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أنتم أعلم أم الله. أم الله، فحينما يخاطبنا ربنا بأمر فيه أرشاد، فيه توجيه، فيه تكوين للإنسان، فينبغي أن نمتثل. الله تعالى يخاطب الأمهات بضرورة إرضاء أبنائهم، الأمر فيه منفعة أولا دينية تعبدية، لأن المرأة حينما ترضع فهي في عبادة الله تعالى. الأمر الثاني، أكد الطب الحديث أن لبن الأم هو أنفع للطفل وأنسب له من أي مادة غذائية أخرى مهما بلغ إتقانها وبلغ نوعها وبلغ شكلها. إذن حينما تفرط الأم في هذه الخاصية وفي هذا الواجب الفطري، فإنها تحرم ابنها من أمر فطري رباني الشأن فيه أن يكونه ويكون جسمه ويكون بنيته التكوين الصحيح والسليم. لا شك أن في التفريط في الرضاع فيه الإضرار، أيما إضرار بالرضيع أو الرضيعة. بارك الله فيكم أستاذ الفاضل، نستقبل أول مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تسنيم من مدينة الرباط. أريد أن أسأل عن حديث جزاكم الله خيرا، إنما الكرم قلب المؤمن، هل الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا شبه قلب المؤمن بالكرم؟ وشكرا. العفو فضيلة الأستاذ، إنما الكرم كما تقول الأخت الفاضلة، إنما الكرم قلب المؤمن، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا؟ هذا حديث من أصح الصحيح مخرج في الصحاح، ومطلعه لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ نفهمه من هذا الحديث أن المخاطبين بالتشريع في المدينة مروا بمراحل متدرجة في تحريم الخمر، فلما حرمت الخمر تحريما نهائيا أراد المشرع من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة أن يقطع اتصالهم بأي شيء يذكرهم بتلك الخمر، فإن الكرمة عندهم كانت تطلق على شجرة العنب، وتطلق على العنب نفسه، وتطلق كذلك على الخمر المستخرجة من العنب، عصير العنب. فأراد المشرع أن يقطع الصلة بكل هذه المعاني والأسماء والمسميات ويربطهم بمعنى جديد، أن يعطي للنفض معنى جديدا، لا تسموا العنب الكرمة، إنما الكرم قلب المؤمن. شوف التحول بالخمر وما يتصل بالخمر من فحش وفساد ومعاصٍ إلى شيء نفيس في المسلم هو قلبه وأنفس ما في المؤمن قلبه. إنما الكرم قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن هو محل الإيمان ومحل الكرم ومحل التقوى، فهو الذي يستحق هذه التسمية. هذا من باب توجيه الناس أولا إلى ترك ما يتصل بالخمر وما يلحق بها من مفاسد ومضار، وتحويلهم وصرف انتباههم إلى ما هو أنفس وأنفع، فهو من باب من جهة سد للذريعة، ومن جهة أخرى تنبيه على ضرورة تسمية الأشياء بالمسميات التي يرتضيها الشرع. ففي الحديث الآخر، الحديث القدسي المخرج في البخاري وغيره، قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم نعم، يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن المكلف والمكلفون عموما مطلوب منهم أن يراعوا في اختيار الأسماء للمسميات أن تكون اختياراتهم مطابقة تمام المطابقة لمراد المشرع. ونقرأ في القرآن قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب. إذن هذا توجيه قرآني وحديثي إلى ضرورة اختيار الأسماء المناسبة التي تطابق الشرع ولا تنافيه. نكتفي بهذا القدر فضيلة الأستاذ في هذا الحديث، ونستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا شيوخنا الأفاضل. لدي سؤال حول حديث نبوي شريف يقول: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرت بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأريد من سيادتكم جزاكم الله خيرا كما هو معهود فيكم تخريج هذا الحديث مع شرح بسيط لبعض هذه المفردات، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم أنتم أيضا فضيلة الأستاذ. دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. يسأل السائل الكريم عن هذا الحديث، هل هو صحيح؟ ويريد بعض الشروحات. ومن أصح الصحيح لا شك، مخرج في صحيح البخاري وغيره، وهذا الحديث يعتبر أصلا عظيما من أصول الدين، كيف لا، وفيه التحذير من كثرة إلقاء الأسئلة وافتعال الأسئلة، لأن الأمم السابقة، الأنبياء السابقين بحسب ما قصه ربنا سبحانه وتعالى علينا، إنما حل بهم أو بحل ببعض منهم ما حل بسبب كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. بنو إسرائيل ذبحوا بقرة واحدة لا أجزأتهم، لما شددوا شدد الله عليهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. لا تسألوا عن اشتياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ما المطلوب من المؤمنين؟ ما الذي كان مطلوب من المؤمنين أنئذ؟ المطلوب منهم أن يسمعوا ويطيعوا ويستجيبوا كلما جاء تشريع يوجههم إلى شيء، إما إلى أمر أو إلى نهي. فإذا نهوا عن شيء، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. المنهيات تجتنب، أما المأمورات، وهذا هو اللطيف في الأمر، المأمورات يؤتى منها بما يستطع. ما جعلنا عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع. أما المنهيات فتترك تركا تاما، وأما المأمورات فيؤتى منها بحسب الاستطاعة. خذ مثلا الصوم من الأوامر، نعم، التي لا يشك فيها من ركائز الدين وأركانه، صحيح، لكن هناك حالات يعفى فيها المكلف من الصوم. لماذا؟ إما لمرض أو لحمل أو لرضاع أو لسفر أو ما إلى ذلك. إذن المنهيات تجتنب والمأمورات يؤتى منها بحسب الاستطاعة. كذا، ومثل ذلك يقال في الحج مثلا، الحج كذلك، وفي الصلاة كذلك، نعم. فالمأمورات الشرعية يؤتى منها بحسب استطاعة المخاطب. قد تكون واجبة في حق زيدين غير واجبة في حق عمرين نظرا لخصوصيات في هذا المكلف. مقصود باختلافهم على أنبيائهم فضيلة الأستاذ؟ اختلاف الأنبياء، النبي وما أرسلنا من نبي إلا ليطاع بإذن الله. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المطلوب من المؤمنين أن يطيعوا، أن ينقادوا إلى أنبيائهم، هذا أمر إلهي لا يتغير ولا يتبدل، أمر به كل الأقوام الذين أرسل الله تعالى فيهم أنبياء، فلا ينبغي لهذه الأقوام بعد اتباعهم لنبيهم وإيمان به أن يختلفوا عليه. ما الذي وقع للصحابة في أحد؟ لماذا انهزموا في أحد؟ لأنهم خالفوا واختلفوا، خالفوا أمر نبيهم فنزلوا من جبل الرومات طلبا للمغانم، خالفوا أمر نبيهم فحلت بهم العقوبة ووثقها ربنا سبحانه وتعالى عليهم في سورة آل عمران، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذن لا يجوز لأتباع الأنبياء ولمن يؤمن بالأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى أن يختلفوا على أنبيائهم. بارك الله فيكم. سؤال آخر يسأل السائل الكريم، أتى بحديث طويل ربما أقول لك بعضا منه فضيلة الأستاذ، عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صحابي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا إلى آخر الحديث. هذا الحديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من جامعه الصحيح، وإسناده ينتهي إلى سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ما سبب هذا الحديث وما قصة هذا الحديث وما هو سياق هذا الحديث؟ هذا الحديث يعتبر توثيقا لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار حينما تآخوا واجتمعوا على دين رسول الله تعالى وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا متعايشين في المدينة يقومون بواجب كسب الرزق وطلب العيش، ويقومون كذلك بواجب تتبع الحديث النبوي وتلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس. يجمعون بين الأمرين، طلب الحياة، طلب العيش وتوفير الكسب اليومي الحلال المشروع، ومتابعة ورصد ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وغيره، بدأ قال الراوينا من الوحي وغيره، أي من القرآن والسنة، العلم، الوحي، الوحي، العلم الشرعي. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد الكثيرة جدا، فيها الكثير من الفوائد، منها فضيلة الأستاذ من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حل بالمدينة كان من الأمور التي أسس بها المجتمع المدني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. نعم. سيدنا عمر مهاجري، ماذا قال؟ كنت أنا وجار لي، لم يسميه، لا يضر هذا في الحديث فضيلة الأستاذ. نعم. لم يسمي هذا المبهم، لكنه كان يتعاون معه، يتآخى معه، يتعاونان على الكسب اليومي ورصد ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وغيره. المبهم في الحديث، لم أسمنا أن نقف عند هذا الجانب الاصطلاحي. نعم. إذا وقع الإبهام في المتن فلا يضر في صحة الحديث، وهذا في الحديث كثير أن يقول الراوي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة ورجل كثيرا ما تقول، جاء أقوام. نعم. جاء رهط. نعم. بل وفي القرآن من المبهم شيء الكثير، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هل يضر هذا في صحة القرآن؟ أبدا. كذلك الحديث لا يضره الإبهام إلا إذا وقع في السند. في المحدثون إذا وجدوا في سند أن الراوي يقول حدثني رجل أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهمه، يقول له لا يا الراوي لا نسلم لك باتصال في إسنادك حتى تسمي لنا من أخذت عنه. سموا لنا رجالكم. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. إذن نعود للحديث. تفضل أستاذ. كنت أنا وجار لي من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، أطراف المدينة. شوف سيدنا عمر، قال جار لي من الأنصار. الأنصار طبعا. سيدنا عمر الذي كانت له جلالة ومهابة وقوة، يرضى لنفسه أن يعيش في عوالي المدينة مع جار له ويمارس كسب الرزق ويجمع معه ويجمع إليه الوحي، تتبع الوحي. كيف حول هذا، كيف حول الإسلام، كيف حول الدين هذا الرجل من رجل فيه بطش وفيه قوة وفيه صلابة إلى رجل من نوع آخر، يكون قويا في مكان القوة ويكون لينا رؤوفا رحيما في مكان في المقام الذي يقتضيه ذلك. مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدرسة الوحي الإلهي الذي صنع رجالا من طينة خاصة هم الذين عمروا الأرض ومكنهم الله تعالى من الأرض. نعم. كذلك الحديث فيه من الفوائد أن الآن هناك ما يسمى بتوزيع العمل، تقاسم الأدوار. صحيح. هذه فلسفة حديثة، هذا أصلها من هذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يتقاسمون المهام والمسؤوليات، تقاسمونها. تحمل عني وأحمل عنك. نعم. إذا تحدث الناس اليوم عن تقاسم الأدوار وتقاسم المهام وتقاسم المسؤوليات، نقول لهم لنا في ديننا، لنا في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل ذلك ومنبعه وجدره. ذكره الإمام البخاري في باب التناوب عن العلم. باب التناوب عن العلم. ذكر هذا الحديث. يعتمد هؤلاء فضلة على الذاكرة فقط؟ من الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أمر مرده إلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان الفاشي فيهم الرواية الشفوية، الحفظ في الصدور، وكان البعض منهم يكتب، يستعين على الحفظ بالكتاب. ومن قضايا الحديث هي المعلومة في نشأة علم الحديث قضية الجمع بين الرواية الشفوية والرواية المكتوبة. هؤلاء كانت أدواتهم الحضارية أدوات بسيطة جدا، لم يكن عندهم ما عندنا اليوم من مطابع وأوراق ووسائل النسخ، كانوا يكتبون في الجلود والرقاع والحجارة وأكتاف الأنعام. إذن كانت أدوات الكتابة محدودة جدا، وبالتالي قلت الكتابة فيهم، كان المعتمد عندهم على الرواية الشفوية مع بعض النماذج والحالات التي كانت فيها، كان فيها الجمع بين الرواية الشفوية والرواية المكتوبة. الحديث أيضا يدل فضيلة الأستاذ على الحرص الشديد عند الصحابة رضوان الله عليهم تجاه العلم. العلم سواء كان وحيا أو سنة كانوا يحرصون كل الحرص على أن لا يفوتهم من ذلك شيء، إما أن يحضروه ويشاهدوه أو يتلقونه بواسطة من حضره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أو عام سامع، بدر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. ويصدقون بعضهم في ذلك من سمعه من صحابي كأنه سمعه من رسول الله. قال الناس كما جاء في تحويل القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما أتهم الآتي يقول لهم، هذا خبر واحد صحابي واحد، يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتحول إلى مكة المكرمة، تحولهم في صلاتهم. لماذا؟ لأن الصدق والأمانة والعدالة والاستقامة كانت فاشية منتشرة فيهم. بل هي ديدنهم فضيلة الأستاذ. نستقبل مكالمة أخرى إذا تفضلتم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الحسن بوطاهيري من مدينة ميدلت. لدي سؤال حول حديث قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، فهل هذا الحديث صحيح مع شرح وتوضيح لبعض ألفاظه؟ جزاكم الله خيرا. وجزاكم وبارك فيكم، وشكرنا موصول إلى كل من يتواصل معنا ويسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف صحتها ومعناها. وأذكر السادة المشاهدين والسادة المستمعين الكرام برقمنا الهاتفي 0537 68 51 60، وأيضا ببريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية aerobaskesenerte.ma. فضيلة الأستاذ، السائل الكريم يسأل عن حديث أن حديث رسول مضمونه أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد عدا كما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها، حديث صحيح؟ نعم، هو من أصح الصحيح، خرجه البخاري وغيره، وفيه توصيف من صحابية جليلة، هي من أمهات المؤمنين رضوان الله عائشة رضي الله عنها، التي ظلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين. هذه القصة أو هذا الحديث هو وصف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فإن كلامه يعتبر سنة قولية، والسنة القولية ينبني عليها تشريع، تنبني عليها أحكام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا من جهة التخفيف على أمته كان كلامه قليلا، لم يكن كثير الكلام، كانت خطبه صلى الله عليه وسلم وجيزة يحفظها الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا بما وصف به نفسه مما أحباه الله تعالى به، قال: إنما أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، كلمات محدودات في محصورات لكن معانيها كثيرة. قل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. اعتبر العلماء هذا الحديث ربع الدين. جعلت لكم الأرض مسجدا وطهورا. إذا سيدنا رسول الله كان يقدر أن كلامه ينبني عليه التشريع فكان يخفف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن أمته أمية الكتابة فيها قليلة والتعويل على الحفظ، فكانت كلماته محدودة موجزة غير كثيرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلام القليل فإنه الكلام القليل الجامع للمعاني الكثيرة. كان رسول الله إذا تكلم لو عده العاد أحصى، لو أن رجلا جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصي كلامه لاستطاع أن يحصيه من غير عناء، يدل ذلك على قلة كلامه صلى الله عليه وسلم. زيد على ذلك أنه يعلمنا أن لا نكثر من الكلام، لأن من أكثر من الكلام، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر زلاله. صحيح. ومن كثر كلامه فإن الملائكة تسجل عليه كل صغيرة وكبيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ إلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كلها معاني، هذه كلها معاني نستحضرها ونحن نحاول أن نفهم هذه السنة النبوية، التقليل من الكلام. هذا يفسر أيضا يعني أن النبي، أن الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون عنه بسرعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه فضلا عن كونه كان يتكلم الكلام القليل، كان إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا لتحفظ عنه، تأكيدا وحفظا، تأكيدا وحفظا. نعم. يؤكدها نعم. بالتكرير، ويؤكدها لتيسير حفظها للناس. فتجد الراوي في آخر الحديث يقول: قالها ثلاثا. إذا تتبعت الأحاديث التي يقول فيها الراوي الصحابي قالها ثلاثا، وجدت عددا كبيرا من الأحاديث يقولها صلى الله عليه وسلم ثم يعيدها تأكيدا وتيسيرا على المتلقي ليحفظها عنه صلى الله عليه وسلم. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. ألا وقول الزور. بارك الله فيكم أستاذ الفاضل. عندي حديث آخر يسأل السائل الكريم عنه: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا. يسأل السائل الكريم هل الحديث هذا صحيح، وهل هذا الذي جعل أبا هريرة أكثر الرواة حديثا؟ نعم، هذا الحديث هو صحيح لا شك. هذا حديث يدخل ضمن المعجزات النبوية الحسية التي أجراها الله تعالى على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وحضرها الناس ورآها الناس مشاهدة ورواها الناس وانتشرت بين الناس. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما تأخر به العبور واحتاج الناس إلى ما عندهم الحديث كان مكثرا، كان يروي ما لا يرويه غيره، فلامه الناس على ذلك على كثرة الحديث، فاعتذر عن ذلك وبين سبب ذلك. من أسباب ذلك أنه قال كما جاء في هذا في مطلع الحديث: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يذهبون للأسواق لكسب العيش، وكنت امرأة مسكينا ألزام النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فأحضر حين يغيبون وأسمع حين لا يسمعون. إذن يحضر من يحضر غيرهم. فلذلك فإن مدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم التي استمرت 3 سنين جعلته يحفظ ويروي ما لا يحفظه غيره من الصحابة الكرام. فقط 3 سنوات مع رسول الله. 3 سنوات إنه أسلم بعد خيبر. فتح خيبر. ثم قال رضي الله عنه: ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم جالسون: لن يبسط أحدكم رداءه فيسمع مقالتي ثم يضمها لصدره فلينسى بعد ذلك شيئا أبدا. قال أبو هريرة: فبسطت نمرة ثوبا. هو لوحده بسط وحده، هو هذا المبادرة، إنه كان حريص على استيعاب وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته مقالته، وهذا المقالة يعني من طريف ما أقول هنا أن الإمام البخاري لم يذكرها، قال المقالة أي الحديث ولم يذكر الحديث. هذا الحديث خرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يأخذ كلمة أو كلمتين أو 3 أو 4 فيتعلمهن ويعلمهن إلا أدخله الله تعالى الجنة. هذا ترغيب في سماع الحديث وسماع القرآن ونشره بين الناس، ليتعلمه هو ويعلمها غيره. سيدنا رسول الله قال هذه المقالة وقالها في الرداء، فضم هذه المعجزة هي هذه، فضم سيدنا أبو هريرة الرداء إلى صدره قال: فما نسيت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا أبدا. يعني كل الأحاديث التي أتت بعد يعني بركات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ليس فقط حديث المقالة هذا وغيره، ويعتبر سيدنا أبو هريرة وعاء من أوعية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بفضل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وبفضل حرصه الشديد على أن لا يفوته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وثالثا بفضل هذه المعجزة الحسية المشاهدة المعلومة التي أجراها الله تعالى على يدي نبيه وانتفع منها هذا الصحابي الجليل. إذن هذا الاتهام الموجه لسيدنا أبي هريرة كان قديما وحديثا، قديما وحديثا أبو هريرة المفترى عليه صحيح إلى اليوم أكثر أبو هريرة. أبو هريرة في زمانه لما عيب عليه كثرة الحديث قال لهم: والله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من آتاه الله علما ولم يبثه بين الناس فإنه ينطبق عليه هذا الوعيد الشديد. إذا سيدنا أبو هريرة كان مضطرا لأن يحدث الناس بما وعاه بما حفظه بما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب تبليغ الأمانة ونشر السنة وبثها بين الناس. عاش أبو هريرة كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. احتاج الناس إلى علمه. بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. نستقبل مكالمة أخرى إذا تكرمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا هازر من سلا، بغيت نسولكم على واحد الحديث، والصحيح ولا خطأ؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إلا كان صحيح بغيت نعرف شنو معنى دياله. أولا هل يقال فضيلة الأستاذ هذا صحيح أم خطأ بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال هل هو صحيح أم غير صحيح؟ هل هو ثابت أم غير ثابت؟ هل له أصل أم لا أصل له؟ جميل. نعم، يتحدث عن الخطأ إذا تعلق الأمر بغلط وقع فيه الراوي، كان يغير كلمة بكلمة أو يحذف كلمة أو ما إلى ذلك مما يعتبر من عيوب ضبط الراوي. كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع. هذا حديث رواه الإمام مسلم للحجاج القشيري صاحب المسند الصحيح في مقدمة صحيحه. الملاحظة أن الأحاديث الحمد لله التي أتتنا اليوم كلها في الصحاح. من الصحاح. من الصحاح. نعم. كفى بالمرء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث صحيح لا شك، لكن بغي نفهمه، هل معنى هذا أن من خطب بهذا الحديث؟ خطب به الصحابة، وهل يعني هذا أن الصحابة تارة نقول عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتبليغ سنته، وروينا قبل حين قصة سيدنا عمر كيف كان يتناوب مع جاره لتحصيل السنة، أم نفهمه على وجه آخر؟ هنا ينبغي أن نفرق، أن نفرق بين ما يسمعه الصحابي وغير الصحابي مما كان سنة ثابتة. هذا ينبغي أن يبلغ وأن ينشر بين الناس، لأنه شريع ولأنه وحي ولأنه ينبني عليه عمل ويتأسس عليه شريع. النوع الثاني حديث الناس، قال لي وقلت له، سمعت وسمع من الناس من عموم الناس. هذا هو المقصود. إذا الواحد منا سواء كان صحابي أو تابعي أو تابعي أو فرد من أفراد الأمة، كثيرة هي الأشياء التي يسمعها، كثيرة هي الأخبار التي ترد عليه، كثيرة هي النقول التي يتوصل بها، فإذا حدث بكل ذلك، حدث عن هذا وعن هذا وعن ذاك وعن ذاك وعن ذاك، وحدث هذا في المجالس كلها، حدث بالغث والسمع، لا شك أنه سيقع في الكذب، لأن الناس لا تستحر. فهذا الحديث يعلمنا ألا نحدث الناس فيما يتعلق بأخبار الناس إلا بعد التحري والتأكد من ثبوتها. في الحقيقة هذا الحديث فضيلة الأستاذ جاء في آخر هذه الحلقة، هو يحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن نكتفي بهذا القدر إذا تكرمتم. شكر الله لكم. لا يسأل، أؤكد على أنه هذا قاعدة في التريث في نشر الأخبار التي تتداول بنا، خاصة في زمن الفتن. في زمن الفتن كعصرنا هذا ينبغي التحري في نقل الكلام، التحري في نقل الخبر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. شكر الله لكم فضيلة الأستاذ الكريم على هذا الحضور الطيب. المعهود دائما فيكم فضيلة الأستاذ إدريس الخرشافي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله مدينة فاس. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل، شكرا على حسن متابعتكم، وشكرا على حسن تواصلكم أيضا وتفاعلكم مع السادة العلماء فيما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكركم دائما برقم الهاتف 0537-68-51-60، وأيضا ببريدنا الإلكتروني دروس نقطة حديثية روباز كسنرتي نقطة إمأ. شكرا أيضا موصولا للسادة الفضلاء الساهرين معنا في هذه الحلقة من التقنيين والفنيين الكرام، شكرا للجميع، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التفاعلي من سلسلة الدروس الحديثية لإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الأستاذ طيب أيت وغوري. ضيف الحلقة فضيلة الأستاذ إدريس الخرشافي، أستاذ التعليم العالي بجامعة القرويين. توضيب هند كونينير. انتم زعما الشباب وزعما مستقبل ديال البلاد، من حقكم تلعبوا وتمتعوا بشبابكم، ولكن ما خاصكمش تنساو بانكم مسؤولين على صحتكم وصحه احبابكم. كتحسوا بالمرض بعيد عليكم، وعند بالكم شبابكم قادر يحميكم. راكم تقدروا تحملوا الفيروس وما تحسوش به، ولكن غادي يعادي اللي انتم قراب ليهم وعايشين معاهم كل يوم. بهاد التصرفات غادي تكون سبب في مرضهم، والله يحفظ تقدروا تفقدوهم. ردوا بالكم قبل ما يفوت الفوت، ولا قدر الله تسببوا في الموت الأغلى ما عندكم. حضروا عقلكم والتزموا باللي يحميكم ويحمي أعز ما عندكم في الدنيا. بشوية ديال الحكمة نتجاوزوا هاد الأزمة. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. في البحر كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميه، اش غادي نديرو من البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جميعا من اجل بيئتنا نكون مسؤولين ونحترم كل الاجراءات الحاجزيه. سبحانه